يستخدم الايه؟ الاجمال، لانك اذا اجملت فقد مدحت، اذا اجملت فقد ايه؟ فقد مدحت. واذا اسهبت في النفي فقد ذممت، اذا اسهبت في الذم في النفي فقد ذممت، واذا اجملت فيه فقد ايه؟ فقد مدح. ولذلك طريقة أهل الكلام المذموم، طريقة أهل الكلام المذموم مخالفة لطريقة القرآن الكريم. طريقة القرآن في الإثبات التفصيل، وفي النفي الإيه؟ الإجمال. طريقة أهل الكلام المذموم العكس، في النفي إيه؟ يسهبون ويفصلون، وفي الإثبات إيه؟ يجملون. فيقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا ولا ولا ولا، هذا خلاف طريقة القرآن الكريم. الإسهاب في النفي هذا ذم وليس مات. يقول الشارح أنت لو دخلت على ملك، أنت لو دخلت على ملك وأردت أن تمدحه فقلت يا سيدي أنت لست بزبال ولا خياط ولا كساح ولا بياع، الملك حيقعد كده مبسوط ويقول لك ما شاء الله عليك، ايه المدح ده كله؟ حيقول طيب رجبته على طول، ايه ما انت الزبال ولا كساح ولا كذا. لكن لما تقول الملك ايه؟ يا سيدي ليس كمثلك احد من الرعية، يبقى انت كده ايه؟ مدحته. يبقى المدح بالنفي انما يكون بالاجمال، المدح بالنفي انما يكون بالايه؟ بالاجمال. واما بالاثبات يكون بالايه؟ بالتفصيل. بالاثبات يكون بالتفصيل. يبقى كل نفي في القرآن فإنما هو لثبوت كمال ضده. ليه؟ لأن النفي الصرف لا مدح فيه. ولذلك يأتي القرآن بالإجمال في النفي والإثبات والإسهاب والتطويل في الإيه؟ في الإثبات، على خلاف طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. ثم قال الشارح والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. خد خالي الكلام ده بن قوسين، الكلام ده تحفظه، لأنك أنت لما تحفظ كلام العلماء وتتحدث به بيبقى في كلامك بركة وخير ورحمة إن شاء الله تعالى. حاول دايما تحفظ أقوال العلماء وكلام العلماء. التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، يعني بدل ما نسمي ربنا بأسماء ونصف بصفات من عندنا، لا، أحسن حاجة نثبت لله تعالى ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه وفي صحيح حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. دي طريقة أهل السنة، استخدام الألفاظ الشرعية النبوية الإلهية. أما المعطلة فإنهم يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوهم من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله والحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. يبقى المعطلة قالوا أقوالا جعلوها الايه؟ الحق الذي يجب أن يعتمد، وتركوا كلام الله وكلام رسوله. أهل السنة تركوا أقوالهم لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبين حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم على به على الكتاب والسنة. يعني أقوال أهل الكلام لا تكون حكما على الكتاب والسنة، بل الكتاب والسنة هو الحكم على كل ما سواهما. والمقصود أن غالب عقائد أهل الكلام السلوب، السلوب اللي إيه؟ النفي، يعني السلب، السلوب يعني السلب اللي هو النفي، يقول ليس بكذا وليس بكذا. وأما الإثبات عندهم فهو قليل. ولذلك مثلا ما تقرأ في بعض كتب العقيدة لأهل الكلام تلاقوهم عندهم ايه؟ الصفات المثبتة لله كذا صفة، سبع صفات او كذا صفة خلاص، هي دي المثبتة لله، غير كده ما فيش، وهذا لا يجوز، هذا تعطيل لصفات الله. فالإثبات عندهم قليل، وهو انه عالم قادر حي. واكثر النفي المذكور عندهم ليس متلقى عن الكتاب ولا السنة،